محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر مصنف رحمه الله صلاة الأعذار، وسبق لنا بيان صلاة المريض والخائف ونحو ذلك، ثم بين لنا صلاة المسافر وكيف يقصر الصلاة ومتى يجوز له القصر ومتى يجوز له ترخص في السفر، والآن ذكر الجمع بين الصلاتين. والمسافر سبق لنا أنه يجوز له الجمع إذا احتاج إلى ذلك، أما قصر الصلاة للمسافر فإنه سنة ولا ينبغي تركه، وأما الجمع فإنه رخصة، إذا احتاج إليه فعله وإذا لم يحتاج إليه لا يفعله. وذكر هنا أيضا أمرا آخر يتعلق أيضا بالجمع، ولكنه لغير المسافر، للمقيم الصحيح، وذلك في حالة وجود المشقة من مطر أو برد شديد أو ريح شديدة أو صقيع أو ثلج أو جليد مما يتضمر به الإنسان، فإن هذا يجوز له الجمع بين الصلاتين، صلاتي العشاء خاصة، يجمع المغرب مع العشاء أو يجمع العشاء مع المغرب، يجوز له. الجمع بين المغرب والعشاء لوجود مطر أو وحل شديد أو جليد أو ريح شديدة البرودة، يجوز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء خاصة، ولذلك قال: ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فعلى المذهب لا يجوز. ولكن قال طائفة من العلماء: إذا وجدت المشقة حتى في الظهر والعصر له أن يجمع بينهما، وإن كان الخلاف قائم، بعض العلماء يخص بصلاة المغرب والعشاء خاصة، وأما صلاة الظهر والعصر لكونها نهارا ولكونها أقل مشقة من صلاة الليل، فلذلك مصنف هنا قال: الجمع بين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة. أما إن كان ما في مشقة مثل المطر الذي يأتي مثلا في أوقات الصيف وفي أوقات ما فيه برد، هذا ما فيه مشقة، ولا سيما إذا كان مثلا في التربة التي ليس فيها طين، ثم تكون تربة حجرية أو رملية، هذا ما يحصل معها مشقة ولا يحصل فيها كلفة، في مثل هذا لا داعي للجمع. ولكن المصنف قيده أيضا بين المطر ووجود المشقة، فوجود المشقة أيضا اختلف العلماء فيها، هل وجود المشقة؟ لأنه ربما توجد المشقة على شخص ولا توجد على شخص آخر، فالناس يتفاوتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين المغرب والعشاء لوجود المطر. ومن المعلوم أن المدينة ذات سبخ وذات طين، والمطر فيها وقت نزوله يشق في الذهاب والمجيء لما يحصل فيه من الذهب ويحصل فيه من الطين الذي ربما يحصل فيه الضرر على الملابس ونحو ذلك. فهذا ما من شرطه أن يجد الإنسان مشقة، ولأن الناس يتفاوتون في المشقة، فبعضهم تحصله المشقة بأقل شيء، فبعضهم ما يحس بالمشقة في أي ما تولى بالقوة والجلد ومتعود على الخشونة، هذا ما يأثر فيه. فلكن متى حصل فهذا جائز الجمع فيه، وبعضهم ألحق بها أيضا صلاة الظهر والعصر. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يقل الثياب. قال المصنف خاصة، أي فلا يجوز في غيرهما، أي فلا يجوز في الظهر والعصر. فهذا رأي المصنف رحمه الله، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله. نعم، الثلج والبرد والجليد والريح الشديدة كذلك مثل ذلك مسوغات للجمع بين العشاءين. ولوحل وريح شديدة باردة. وكذلك إذا وجد الوحل، وهو إذا ترطبت الأرض وكان الطين، إذا مشى عليه الإنسان يخشى أن ينزلق ويسقط، فكذلك أيضا هذا مما يعني على أثر المطر، ولو وقف المطر إذا وجد الوحل فهذا من مسوغات الجمع. أو ريح باردة شديدة في وقت الشتاء وقت البرودة. نعم. لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو النجاد. رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم، فعله النبي وفعله خلفاؤه الراشدون. نعم. وله الجمع لذلك، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابا. أو في مسجد طريقه تحت سابا. نعم، كذلك يجوز الجمع إذا حصل المطر وتحقق وجود الرخصة، فالكل يجمع. ولو كان الإنسان جار للمسجد ما بينه وبينه مسافة، أو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط، والساباط هو المبنى الذي يكون فوق الشارع، طرفه على البيت هذا وطرفه على البيت هذا ومظلل من الشارع، هذا يسمى الساباط. ولو كان بيمشي مع طريق مسقف ما يجي المطر، لكن إذا حصلت الرخصة فإن الرخصة تعم حتى ولو صلى في بيته، فله الجمع في مثل هذه الحالة. نعم، لأن الرخصة إذا وجدت فإنها تعم كل أحد. نعم. لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. نعم، يستوي فيها من يحس بالمشقة ومن لا يحس بالمشقة، مثل السفر. الله يقول وإن كنتم على سفر فعدة من أيام أخر. بعض الناس يشك عليه الصوم في السفر، وبعض الناس ما يشك عليه، ولذلك جاءت الرخصة عامة لكل مسافر سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة. في الفطر يفطر المسافر، والفطر أفضل في حقه سواء حصل مشقة أو لم تحصل له مشقة. قصر الصلاة، القصر في شك أفضل من الإتمام. الجمع بين الصلاتين جائز، سقوط الجمعة عنه جائزة، المسعى بالخفين ثلاثة أيام جائزة ولو لم يحصل له مشقة. فهذه خمس أشياء، هذا الذي يترخص بها المسافر. نعم. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يخ. نعم، الأرفق هذا الأفضل في من أبيح له الجمع، سواء كان مسافرا أو كان مريضا أو لأمر من الأمور الذي أبيح له الجمع. فإذا أبيح له الجمع فالخيار له، وهو يختار الأرفق به، ما كان أرفق به فيفعله، من جمع تقديم أو جمع تأخير، بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، لأن هذا أرفق له، لأنه عندما كان مستقر في نمرة صلى الله عليه وسلم وتوضأ واغتسل وخطب الخطبة وأمر المؤذن بالأذان فأذن، ثم أقام لصلاة الظهر وأقام لصلاة العصر وصلاهما قصرا، ثم ذهب إلى الموقف، فهذا أرفق له من أنه يأخر الظهر إلى وقت العصر بعدما يقف ينزل عن راحلته ويتوضأ ويجمع الناس ويصلون، لا شك أن هذا أرفق له، فالنبي فعل الأرفق به في جمع التقديم في عرفة. وأما في المغرب والعشاء فقد فعل الأرفق به صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حينما غربت الشمس دفع إلى مزدلفة واستمر ولم يقف يصلي العشاء حتى وصل المزدلفة وأناخ راحلته فصلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا شك أن هذا أرفق به. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن من أبيح له الجمع فله أن يفعله ويفعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، أن يكون أسهل عليه ولا يشق عليه، لأن المطلوب هو السهولة ورفع الحرج وعدم المشقة. نعم. فإن استويا فالتأخير أفضل. نعم، فإن قال والله أنا كله سواء، جمع التقديم والتأخير كله سواء، خصوصا مثل المريض ونحو ذلك، ولا المسافر لا بد أن يكون أحدهما أرفق به، لكن مثل المريض ونحو ذلك فهذا يقول مستويات، إن جمعت جمع تقديم وتأخير كل سواء. نعم. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا. نعم مطلقا، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع التقديم في الظهر والعصر في عرفة هذا هو الأفضل والأكمل، لأنه فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن بما يفعل إلا الأفضل والأكمل. وأما في المغرب والعشاء فصلاهما جمع تأخير، وهذا هو الأفضل والأكمل أن يصليها جمع تأخير صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن تفعل كما فعل النبي، الأفضل موافقتك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الجمع في سواهما أفضل. نعم، ترك الجمع في سوى هذين الموقفين أفضل، لكنك إن احتجت فلا بأس، إنما هو رخصة إن فعلتها، وإذا لم تفعلها فلا عليك. نعم. ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع. نعم، الترتيب المطلقة الجمع لابد من الترتيب، يصلي الأولى ثم الثانية، فإن جمع جمع تقديم صلى الظهر ثم العصر، وإن جمع جمع تأخير صلى الظهر ثم العصر، وإن جمع جمع تقديم في المغرب والعشاء صلى المغرب ثم العشاء، وإن جمع جمع تأخير كذلك صلى المغرب ثم العشاء، فلا بد من الترتيب، تكون الأولى قبل الثانية سواء تقديم أو تأخير. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية، والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف. نعم، حتى يكون صحيح أنه جمع بينهما، لأنه لو صلى المغرب ثم جلس فترة ما جمع بينهما، صارت كل صلاة صلى وحدها، الجمع يصلي هذه ثم يصلي الثانية بعدها، إلا بمقدار ما إقامة الصلاة أو بمقدار ما ينتظر مثلا الذين فاتتهم بعض صلاة المغرب حتى يسلمون حتى يدخلون معهم من أول الصلاة، أو بمقدار إذا أحب يجدد وضوءه تجديدا خفيف، هذا معفو عنه، وإلا فلا بد أن يكون الجمع كاسمه يجمع بين الصلاتين من حيث يسلم من الصلاة الأولى يشرع في الثانية. نعم. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة. نعم، هذا هو الجمع. الجمع تجمع الشيء يكون مع بعض، هذا هو الجمع. إذا ما جمعت معنى أنك ما جمعت، لو أخرتها عنها صارت كل وحدة على حدة. نعم. ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير، فإنه معفو عنه، ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما. كذلك أيضا ما يجوز يصلي راتبة، فلو مثلا صلى المغرب وهي بيجمع معها العشاء ما يصلي بينهما راتبة، ما يقول مثلا أنا بيصلي راتبة المغرب، لا ما يجوز، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. نعم. أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائتته. لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائدة، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. نعم، كلام يسير ما طول الكلام، بعد ما صلى المغرب ربما أنه مثلا يخبر الجماعة أننا بنجمع إذا كان في مطر نحو ذلك، أو مثلا ربما يأمر شخص بكذا، أو مثلا يأمر المقيم يقول أقيم الصلاة ونحو ذلك، فالكلام مثل هذا كلمتين أو ثلاث مما فيه حاجة لا بأس، لكن كونه يجلس ويتكلم ولا مثلا يلقي كلمة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وهو بيجمع، لا هذا ما يصلح. نعم. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراهها، وافتتاح الثانية موضع الجمع ولا يشترط. نعم، لا بد أن يوجد العذر. فلو مثلا صلوا المغرب ومن نيتهم أن يجمعوا العشاء معها لوجود المطر، ثم انقشع المطر وهم في صلاة المغرب ولا صار في مطر وراح السحاب، الآن ما يجمعوا لأنه راح الموجب للجمع، موجب المطر وراح المطر الآن ما في شيء، فهو ما يجمع، لكن بشرط أن يكون يسلم من الأولى ويكبر تكبيرة الإحرام بالثانية والعذر موجود. وكذلك المريض، يكون مثلا مريض ويعافيه الله سبحانه وتعالى بعد ما يسلم من الأولى ويجد أنه نشيط وأنه بحادث فلا يجمع، لأنه زال عذره اللي أبيح له الجمع. فإذا زال العذر المبيح للجمع ما يجوز الجمع في هذه الحالة. نعم. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية. نعم، لو كبر تكبيرة الإحرام في الثانية وانقشع المطر وزال العذر يكمله، له أن يكمل الصلاة وهذه جائزة، لأنه كبر تكبيرة الإحرام وتلبس بها ودخل بها فيكملها، لكن الكلام إذا مثلا زال العذر قبل تكبيرة الإحرام. ولا يشترط دوام العذر بلا فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره، وإن انقطع السفر غيره اللي هو من مثلا الجمع لأجل السفر أو لأجل المرض. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا. نعم، إذا انقطع السفر كان مسافر ثم وصل إلى بلده فهذا ما يجوز لا القصر ولا الجمع، لازم أن يتم، لأن الرخصة وجدت للسفر وقد انتهى السفر. نعم. فيتمها وتصح فرضا وفي الثانية يتمها نفلا، وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. نعم، لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو مشتغل بشرطها وهو قريب لتحصيله. فإذا كان الجمع مثلا في الثانية لا بد أن ينوي الجمع مثلا في الوقت في وقت الأولى. فإذا مثلا أراد أن يجمع جمع تأخير لا بد أن ينويه في وقت المغرب، لأن المغرب وجبت عليه ويجب أن يؤديها، فإذا نوى التأخير جاز له ذلك. أما إذا لم ينوي التأخير ودخل وقت العشاء مثلا وما صلى المغرب هذا يحرم عليه، لأنه خرج الوقت بدون، هو مكلف بالصلاة في الوقت وخرج الوقت وهو بدون أن ينوي التأخير. أما إذا نوى التأخير يكون الوقت للثانية وقت للأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام. نعم، ما لم يضيق الوقت عن مقدار أدائها، فإن ضاق الوقت حرم عليه ذلك يجب يصلي، لكن إذا نوى جمع التأخير فله ذلك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، وهو ينافي الرخصة. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. كذلك نعم، لابد من وجود استمرار العذر المبيح. العذر المبيح هو السفر للمسافر أو المرض لمن كان مريضا، هذا هو العذر المبيح. نعم، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع، ولا بأس بالتطوع بينهما. نعم، ولا بأس بالتطوع بينهما في جمع التأخير بخلاف جمع التقديم، فلا يجوز يتطوع بينهما، لكن جمع التأخير لو صلى بينهما نافلة فلا بأس بذلك، لأن التأخير لا يؤثر في هذا، لأنه صلى المغرب مثلا وصلى العشاء هو في وقتها، لو ترك الجمع وخلها ولا صلىها إلا بعد ساعة ما في بأس، لأن الوقت وقته، فهذا لو أفصل بينهما فلا بأس. أما جمع التقديم فلا يفصل بينهما، لأنه لو فصل بينهما صلى وقت الثاني في وقت الأولى، وهذا لا يجوز له إلا في حالة الجمع، والآن أصبح ما جمع إذا صار بين الوقت وفرصة. ولا بأس بالتطوع بينهما، بينهما خاصة في جمع التأخير. نعم، ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح. نعم، يجوز هذا. فلو صلى مثلا إمام صلاة المغرب ثم صلى إماما غيره صلاة العشاء فلا بأس، ما هم لازم يؤديهن شخص واحد، لو كل واحد صلىها شخص فهذا لا بأس. أو صلى مثلا المغرب خلف من عليه الإتمام ثم هو صلى العشاء قصرا بعد هذا فلا بأس بذلك. فصل، وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله من صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض والخائف والذي يحرس شيء لا يستطيع أن يتركه والمسافر، وبين المسافر بيان القصر له والجمع، ثم ذكر أيضا الأعذار الأخرى للمقيم وهو مثل المطر أو البرد الشديد أو الريح الشديدة أو البرد أو الجليد ونحو ذلك، هذه كلها من الأعذار. لما انتهى من ذكر هذا كله ذكر صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف قد تختلف عن صلاة المسافر، وإن كانت في ركعتين ولكنها تختلف من أجل الخوف، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وإذا كنت فيهم أي وقت الخوف فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصل فيقسمون إلى قسمين ويكبر الإمام ويصلي بهؤلاء ركعة كاملة ثم يقوم للثانية ويطول القيام، والذين صلوا معه ركعة يكملون صلاتهم، يكملون الركعة الباقية عليهم ويسلمون ويذهبون، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام ركعة، فإذا سلم معه ركعة وقد سبق له الإمام صلى ركعة يجلس للتشهد ويسلم، فإذا سلم قاموا وأتوا بالركعة الباقية عليهم. هذا صفة من صفات صلاة الخوف، وإلا فصلاة الخوف صحت من عدة طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا صلاة الخوف تختلف باختلاف الأحوال، لأن الخائفين واللي أمام العدو وأمام المشتكين قد يكون العدو بينه وبين القبلة، فهذا يفعلون مثل ما سبق، وقد يكون العدو منهم بينه وبين القبلة، إذا صلوا يصير خلفهم، فإذا كان خلفهم فإن طائفة تحرس يصلوا هؤلاء الجماعة والطائفة الثانية تحرس لا يجيهم أحد، فإذا صلوا هؤلاء يقومون ويحرسون وتصلي الطائفة الثانية التي لم تصلي. وهكذا صحت من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلها جائزة. نعم. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره، وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا. يعني يكون العدو مباح القتال، تقاتل عدو للمسلمين مأمور بالجهاد وقتالهم، أما إذا كان قتال بين طائفتين مسلمتين هذا ما يجوز بينهم، فمثل هذا ما يترخص أنزل فيه. لكن هذا إذا كان القتال قتال كفار تقاتلهم لأجل تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا سفلى، وأما إن كان مثل ما يحصل بين بعض المسلمين من القتال هذا ما هو مباح ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالقتال بين المسلمين هذا لا ما يجوز، ولا يجوز يترخص فيه ترخص السفر ولا ترخص صلاة الخوف. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا أنه قتل مسلم ويستحق، لكن المقتول كيف يكون في النار وهو مقتول يا رسول الله؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، عازما على قتل صاحبه، حريصا على أن يقتله، لكن بادر ذاك ولا تمكن من هذا، فهنيد عازما على القتل. فهذا فيه خوف الشديد من أن يتقاتل مسلمان، فإن هذا أمره عظيم. هذا مثل ما يحصل بين بعض الفئات، أو مثلا من أجل التسلط، أو من أجل الولاية، أو مثل هذا، هذا ما يجوز قتال بين المسلمين. نعم. اللهم إلا إذا خرجت فئة من المسلمين تقاتل الإمام القائم الذي له بيعة، فهذا يجوز القتال مع الإمام لقمع هذه الشوكة التي تريد القتال وتريد الإفساد بين المسلمين، فهذا جائز ومباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم رجل يريد أن يكون الأمر له وقد بايعتم رجلا قبله فأوفوا ببيعة الأول واقتلوا الثاني الذي يبي يخرج ويشق على المسلمين ويحدث الفتنة ويقاتلهم، هذا يستحق أن يقاتل ويقتل لإطفاء الفتنة، لأن الفتنة بين المسلمين يروح فيها فئام من الناس ويذهب فيها أرواح من المسلمين ويكثر فيها الهرج والمرج ويحصل الخوف ويحصل عدم الطمأنينة ويحصل فيها السلب والنهب وهتك الأعراض وأخذ الأموال، فأي حركة تقوم ضد الحكم القائم ينبغي أن تقدم شوكته، فهذا جائز. ويكون ويناصرون المسلمون يناصرون من له البيعة، إذا خرج شخص يريد ذلك فيقومون ضده، إذا بايعتم رجل فقام رجل آخر فاقتلوا الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فالمصنف هنا رحمه الله يقول صلاة السفر هذا وصلاة الخوف الذي بينها النبي في حال القتال الكفار. أما المسلمين هذا ما يجوز القتال بينهم، فإذا كان ما يجوز لا يترخص لا برخص السفر ولا برخص الوالدة في حق صلاة الخوف ونحو ذلك. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهر الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. نعم، هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لأنها لها حالتين، ما يكون العدو بينهم وبين القبلة، هذه لها حالة. الحالة الثانية هي يكون العدو من خلفهم أو من يمينهم أو من شمالهم ما وهم بالصلاة ما ينظرون إليه، فهذه الصفة التي هذه